الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان مجلس مالك رحمه الله للدرس مجلسا حافلا، مجلسا فخما، مجلسا يليق بالذي سيطرح فيه وسيحدث به فيه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجلس على نمارق يفرش هذه الوسائد يمنة ويسرة، وليجلس عليها الأنصار وجوه الناس والطلبة، ويلبس هو أحسن ثيابه ويعتم، وقد دل طيلسانا على عمامته أحسن شيء، يعني هو كالملوك، أو يعني إذا رأيته حسبته ملكا أو أشبه شيء بالملوك. وكان يلبس ثيابا فاخرة، ويقوم بعض العبيد على رأسه يؤدبون من يظهر منه من الغرباء سوء أدب. أما أهل المدينة فكانوا أعلم بمجلس مالك من أن يكون منهم ما لا يليق بهذا المجلس، وكانوا يجلسون في هذا المجلس وكأن على رؤوسهم الطير. وكان مالك رحمه الله لا يقرأ كتابه، وكان له ناسخ قد كتب كتبه اسمه حبيب، وكان هو الذي يقرأ للجماعة، ولا يدنو أحد منه ولا ينظر أحد في كتاب حبيب، هيبة لمالك وإجلالا. وكان إذا أخطأ حبيب فتح عليه مالك رحمه الله، وكان ذلك قليلا ما يكون. وربما كان التأديب ضربا، وربما كان دون ذلك لمن لا يليق أن يضرب. يحدث جعفر بن إبراهيم، هذا أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: كلم صديق لأبي الإمام مالكا لأحضر مجلسه، فقال: فحضرت. قال: فكنت أدل بنسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتخطى المجالس، أتخطى الرقاب إلى وسادة مالك، فكان لا يوسع لي ولا يتحرك ولا ينظر إلي احتقارا لي، ويريني أنه لم يرني ولم يبالي. قال: فلما كثر ذلك علي شكوت إلى أبي ما ألقاه في مجلسه، فقال: فبعث أبي رسولا إلى مالك، يعني يسأله الاعتناء بي. قال: فقال الرسول: قل له ما هو عندنا وغيره إلا سواء، إنما هو هذا المجلس مجلس علم، فمن سبق إلى المجلس فهو أحق به، من سبق إلى المكان فهو أحق به. فأخذها هذاك وثقفها ولقنها وحافظها، وكان بعد ذلك إذا جلس حيث ينتهي به المجلس. فكان الإمام مالك رحمه الله مجلسا له مجلس عجيب غريب من يعني السؤدد والفخامة والعلو في نظر الناظر ومرأة الرأي. ووقعت له قصة عجيبة جدا مع هارون الرشيد، يظهر فيها الإمام مالك رحمه الله أنه في هذا الباب، باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان لم يحابي البضعة الشريفة فليس يحابي غيرها، وإن كان أعلاها في مجتمعات الناس. هذا المجلس الذي هذه صفته التي ذكرناها، لأي شيء كان مالك رحمه الله يتقصد هذا ويتحراه ويريده ويتعمده، يريهم أن ذلك إنما هو لإجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم ترك الرواية عن عمرو بن دينار لأن عمرو بن دينار وجده يحدث من قيام، فقال: لا أروي عنه، كأنه ليس هذا هو الإجلال المنبغي التام المناسب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يقال ما هذا، يعني لو كان مالك في زمننا هذا لما عدم من يقول فيه: ما هذا التكبر، ما هذا هذا لا يليق، العالم يجب أن يكون زاهدا. قد غلط من ظن أن الزهد هو في ثياب المرقعة وفي نعل المقطعة. الزهد في القلب هذا من أعمال القلوب وليس من أعمال الأبدان، ليس من أعمال الجوارح. قد يكون الرجل لابسا أفخر الثياب وأجمل النعال، وريحه يعني يضوع بالطيب. وأزهد الناس في الدنيا لا يبالي كانت في يده أم كانت في غيره. وقد يكون الرجل لا تكاد تجد عليه شيئا ذا بال، شيئا مما يمسك البصر، وهو أحرص على الدنيا من يمسكها بمؤخر فمه، يعض عليها عضا بنواجذه. فحيا هلا بتلك المجالس، وددت أن نرى مجلسا كمجلس مالك، إذا كان مجلس سماع أو كان إذا كان مجلس سماع أو كان مجلس فقه أو كان مجلس علم، يكون فيه هذا الفخامة، يظهر فيها فخامة العلم، لأن بعض الناس قد يأتيه ويقصده ويطلبه طلبا لفخامة هذا النظر، هذا المرأة، فإذا دخل فيه أصلح الله له نيته، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.